وجد وأربعة إخوة أشقاء. المسألة الثانية عشر: زوجة وأم وجد وأخت شقيقة وخمسة إخوة لأب. وخمسة إخوة لأبي. نكتفي بها، هذه المسائل، هذه المسائل نصححها في درس اللاحق إن شاء الله، لأن درس اليوم التصحيح يأخذ وقت طويل، فنتركه لدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم.